بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، عن أم المؤمنين، هذا لقب أو كنية لأمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لواتي دخل بهن، لا من عقد عليها ولم يدخل بها، ولا من خطبها ولم يعقد عليها، إنما أزواجه اللواتي دخل بهن، وهن أمهات المؤمنين. وهل هن أمهات للمؤمنات؟ فيه خلاف. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أمهات للمؤمنين ولسنا بأمهات المؤمنات، لكنه ضعيف. والصواب أنها أن أمهات للمؤمنين والمؤمنات تبع، أن يعني النساء يدخلن في خطاب الرجال. ومريم كانت من القانتين، فهن داخلات في المؤمنين. وهل يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين؟ أيضا خلاف، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن المقصود بذلك أبوة التبني بعد إلغائه. وأما في الاحترام والتعظيم والتقدير فهذا ثابت له: وأنا كالوالد لكم، كما جاء في بعض الأحاديث. أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، أم عبد الله عائشة لم يولد لها، وإن قال بعضهم إنها أسقطت، لكن لم يثبت ذلك، وليس لها ولد. وأولاده عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة وإبراهيم من ماريها القبطية. وكنيت أم المؤمنين بأم عبد الله بولد أختها عبد الله بن الزبير، كنها به النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث يعني ابتدع، اخترع شيئا لم يسبق له شرعية ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة، هذا محدث، هذا مبتدع. فالحداث والابتداع في الدين يعني ابتداع واختراع ما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. في أمرنا هذا يعني في الدين، لا في أمور الدنيا، فأمور الدنيا لا يدخلها الابتداع، إنما الابتداع خاص بأمور الدين التي يتعبد بها. هذا ما ليس منه، يعني لمس من ديننا الذي دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة، أو شملته القواعد العامة التي أخذت واستنبطت من النصوص، فهو رد. رد مصدر يعني مردود، رد يعني مردود، فالمصدر يأتي ويراد به اسم المفعول، كالحمل يراد به المحمول. فكل من عمل شيئا مما يتعبد به ويتقرب به إلى الله جل وعلا فهو مردود عليه، وهو آثم به. والرواية الأولى خاصة بمن يبتدئ العمل، والرواية الثانية رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولو سبق إليه، ولو سبق إليه. فالرواية الأولى في رؤوس البدع الذين يخترعونه، والرواية الثانية شاملة لهم ولأتباعهم، لهم ولأتباعهم. فالذي يعمل البدعة المتوارثة من قرون يقول ما أحدثت، من أحدث في أمرنا ما أحدثت، هذا شيء وجدناه عند شيوخنا وفي كتبهم ويعملون به من غير نكير، أنا ما أحدث فلا أدخل الحديث. نقول تدخل في الرواية الأخرى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومقتضى الحديث ذم البدع كبيرها وصغيرها. والبدع أنواع، منها البدع المغلظة، منها البدع المكفرة المخرجة عن الملة، ومنها البدع الغليظة الكبرى وإن كانت لا تخرج عن الملة، ومنها البدع الصغرى، وقد بينها الحافظ الذهبي في أوائل كتاب الميزان في ترجمة أبان ابن تغلب، ذكر البدع الكبرى والبدع الصغرى. فهذا الذي أحدث في الدين ما ليس منه هو مبتدع، والبدع شر من الذنوب والمعاصي التي يعترف مرتكبها بالمخالفة، لأن هذا المبتدع يتدين بهذا ويظن أنه يحسن صنعا، ومع ذلك هو خاسر، خاسر عامل ناصب، عامل في الدنيا وخاسر في الآخرة، نسأل الله العافية. فعلى المسلم نسيم مطالب العلم الذي يعرف من النصوص ما يغنيه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه البدع والمبتدعات، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته بما أمر واجتناب ما عنها ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ويوصي سلف هذه الأمة العمل بالأثر والاقتصار على الخبر، من استطاع منكم أن لا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. والدين ولله الحمد أكمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وليس بحاجة إلى مزيد، اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي يبتدع في دين الله ما ليس منه لازم بدعته أنه يرى أن الدين ناقص وهو يكمله بهذه البدعة. ولا شك أن الابتداع كما هو نقص في الدين نقص في العقل، نقص في العقل، إذ كيف يشغل المرء نفسه بما لا يعود عليه نفعه في دنياه ولا في آخرته. ولا شك أن الاشتغال بالبدع على حساب السنن، فما أوحي بدعة إلا على حساب السنة. وجرب نفسك، إذا اشتغلت بذكر لا أصل له أو دليله ضعيف لا يثبت به، اختبر نفسك، حاول أن تحفظ ذكر صحيح، سوف يصعب عليك، يصعب عليك جدا أن تحفظ من الأذكار الصحيحة وأنت مشتغل بالأذكار التي لا أصل لها. وحاول أن تعمل عملا ثبت بالدليل الصحيح وأنت منشغل بعمل بما لا يثبت دليله، ولا شك أن هذا على حساب هذا. وكل ما بعد الإنسان عن العمل الصحيح الثابت بالكتاب والسنة لا شك أنه سوف يشغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه في الدنيا ولا في الآخرة. وكما يقال النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولا شك أن بعض الناس عندهم ميول، ميول إلى التعبد، فمثل هؤلاء عليهم أن ينشغلوا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تجدون في أقطار الأرض من يتعبد بأمور يعرف الصبيان والجهال أنها باطلة، فكيف خفيت عليهم؟ لأنهم عملوا بأمور أخف منها لكنها لا أصل لها، ثم عوقبوا بما هو أشد منها، ثم عوقبوا بما هو أشد منها، إلى أن وقعوا في المضحكات. أن يذكر في طبقات الشعراني وغيره وكرامات الأولياء المزعومة التي ألفها النبهاني والنابلسي وغيرهما، يذكرون أشياء لا يفعلها ولا المجانين ممن تعتقد فيه الولاية، وأما بالنسبة لما تفوه به من أقوال فشيء لا يخطر على البال. يعني يذكر عن بشر المريسي أنه يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل صلى الله العافية. هذه البدع يجر بعضها إلى بعض. يعني مجرد ما تفارق الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يسير لا شك أنك تستدرج إلى ما هو أعظم من ذلك. ابن العربي يقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب، ألا بذكر الله تزداد الذنوب. الله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا يقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. هذا كله سببه التساهل في أول الأمر، فليكن الإنسان حازما في أمره مقتديا بنبيه عليه الصلاة والسلام، لا يفعل أي عمل يتدين به إلا بنص، ثم يبحث عن هذا النص هل يثبت أو لا يثبت، لأن المبتدع عندهم نصوص لكنها ضعيفة أو باطلة، فتجدهم ينشغلون بها ويحرمون بركة العلم النافع والعمل الصالح، فتجدهم من أجهل الناس في العلم ومن أضلهم في العمل، والمؤلفات في طبقاتهم طبقات من يدعى لهم الولاية كثيرة، تجدون أشياء يعني في بعض كتب الطبقات وقفت على كلام يقول: وكان رضي الله عنه مرتكبا لجميع المحرمات، لم يصم لله يوما قط ولم يسجد لله سجدة. يعني هل هذا الكلام يقوله عاقل؟ هل هذا كلام يصدر من عاقل؟ فمالك النسخة الأول صاحبها الأول جزاه الله خيرا قال: إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ ضلال، ضلال يعني شيء ما يخطر على البال. يمكن اللي الذين وفدوا الآن من الأخوان الذين جاءوا من الآفاق يمكن اطلعوا على أكثر مما نقول أكثر مما نعرف من واقعهم العمل، يعني ديدنهم الرقص والغنى، بعضهم عراة، نسأل الله العافية. كل هذا سببه شؤم المخالفة، وقد تبدأ هذه المخالفة بشيء يسير ثم يعاقب بما هو أعظم من ذلك، إلى أن يصل إلى ما وصل إليه من يقول سبحان ربي الأسفل صلى الله عليه وسلم. أو ابن عربي فيما يقول من يقول من الشعر الذي لا يقبله ولا المجانين، والله المستعان. ومع ذلك لا يستطيع بعض الناس في بعض الأقطار أن يتكلم فيهم بكلمة لأنهم مقدسوا، ويصرف لهم من العبادات ما لا يصرف إلا الله جل وعلا. يعني من نظر في كتب الرحلات مثلا رحلة ابن بطوطة التي هي أشهر الرحلات على الإطلاق، يعني الأمثلة لما ينقض توحيد العبادة بجميع أبوابه التي ألف عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد يقرأ في رحلة ابن بطوطة. يعني ما يرد على بلد إلا ويذهب إلى قبر ويطلب المدد، وإذا وصل إلى جبل صعده إلى أن يصل إلى مكان مسه قدم فلان أو علان. فالإنسان عليه أن يحمد الله جل وعلا على نعمة التوحيد، نعمة التوحيد التي ربط بها الأمن التام في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني من يطلب الأمن ويخل بالتوحيد أو يتساءل في أمور الشرك هذا متطلب في الماء جدوة نار، هذا غلط مناقض للسنة الإلهية مخالف للنصوص الشرعية. فعلى المسلم أن يحقق التوحيد وأن يخلصه من جميع شوائب الشرك صغيره وكبيره والبدع كبيرها وصغيرها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العمل بما يخالف النص، قد يوجد من بعض الأئمة من يقول بقول والنص الصحيح بخلافه، وهذا كما قال شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول احتمالا النص لم يبلغه أو فهم من النص ما لم يفهمه غيره، ألفهم متباين ومختلف، أو عنده ما يعارض هذا النص مما هو أقوى منه عنده، ولكن طالب العلم عليه أن يعمل بالراجح إذا تأهل لذلك، أو يسعى في بحث المسائل مع من تأهل لذلك. على كل حال يوجد الراجح والمرجوح، وإن كان في اصطلاح بعض أهل العلم أن أي حكم أو أي مسألة فيها مخالفة لدليل من أي وجه من الوجوه فهو بدعة، ولو كان لو عمل إنسان شخصا مكروه عملا مكروها في صلاة أو في صيام أو في حج أو ما أشبه ذلك يقول ابتدع، هذا توسع في مفهوم البدعة، توسع في مفهوم البدعة. يعني لو ارتكب مكروه من مكروهات الصلاة قالوا هذا ابتدع، هذا صحيح أنه عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن الأعمال الأصل أن يعمل بمثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن أجزاء الصلاة هل هي على درجة واحدة؟ هل يمكن أن يقول الصلاة كلها أركان من التكبير إلى التسليم، وأي عمل نعمله الصلاة باطلة؟ لأن مقتضى فهو رد أننا نبطل صلاته، يعني مقتضى قول من يقول أن من عمل مكروه أو محرم في الصلاة أن صلاته باطلة مردود، وهذا جاري على قواعد أهل الظاهر الذين يرون أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي يقتضي الفساد، وجمهور أهل العلم يفرقون بين النواهي فالنهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها اقتضى الفساد، لكن إذا عاد إلى أمر الخارج يقتضى الفساد ولا ما يقتضى؟ يعني لو صلى وعلى رأس عمامة حرير على مذهب الظاهر صلاة باطلة وهو مبتدع فيها، لأنه عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا الكلام يجري على قواعد أهل العلم؟ لا، هذا الجهة منفكة، له أجر صلاته وعليه إثم لبس الحرير، لكن لو عاد النهي إلى ذات المنهي عنه صلى صلاة منهي عنها أصلا، صلى في وقت نهي مغلظ مثلا دون سبب، أو صلت حائض أو صلى جنب ويعرف ذلك، هذه الصلاة مردودة، صام يوم العيد، هذا كله مردود، لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه. كذلك إذا عاد إلى الشرط الذي لا تصح إلا به، نعم تبطل الصلاة تبطل العبادة يبطل العقد بهذا، لكن إذا عاد إلى أمر خارج فالجهة منفكة، له أجر صلاته وصلاته صحيحة ولا ترد حينئذ، وإزر عمله عليه. فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن العمل يكون باطلا، وما عدا ذلك إذا عاد النهي إلى أمر خارج صلى بيده خاتم ذهب، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأنه لا يتقرب إلى الله بنفس العمل الذي نهي عنه، لكن إذا اتحدت الجهة اتجه الأمر والنهي إلى شيء واحد نقول باطل، لأن الله لا يتقرب إليه بما حرم، لكن إذا تقرب إليه بعمل صحيح وشابه هذا العمل من جهة أخرى شيء محرم نقول العمل صحيح والمحرم عليه إثمه. من عمل عملا ليس عليه ليس من أحدث في أمرنا ما ليس منها فورد أمرنا، هذا هو الدين، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط، لأن هذا قد يقول في أمرنا هذا الدين يعني العبادات، لا نقول هذا شامل للعبادات والمعاملات، إلا أن الأصل في العبادات الضيق، الأصل فيها الحظر، والأصل في المعاملات السعة، الأصل فيها الإباحة، والأطعمة يختلفون فيها، منهم من يرى أن الأصل الإباحة ومنهم من يرى أن الأصل الحظر. فمن العلماء من يقول الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله. عرفنا أن الأصل في العبادات الحظر المنع، لا يعبد الله جل وعلا ولا يتقرب إليه بشيء من العبادات إلا بما شرع. المعاملات وأمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، ويبقى أن هناك ممنوعات بالشرع من هذه المعاملات. الأطعمة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول الحرام ما حرمه الله، ومنهم من يقول الحلال ما أحله الله. وقد يقول قائل هل هناك فرق بين الجملتين؟ فيه أحد يقول الحلال ما حرمه الله أو الحرام ما أحله الله؟ لا. إذن ما معنى الحلال ما أحله الله على قول، والحرام ما حرمه الله على قول؟ الذي يقول الحلال ما أحله الله يرى أن الأصل الحظر المنع، فلا تأكل إلا بنص. ومن يقول الحرام ما حرمه الله الأصل عنده الإباحة، فكل ما لم تجد نص يمنع. وأنت في رحلة تتنزه فيها مع أهلك أو مع أصحابك وجدت نبات أعجبك لونه رائحته، فقلت أجرب آكل منه هل يصلح ولا يصلح؟ هل نقول تحتاج إلى دليل يبيحلك أكل هذا النبات؟ كل على أصله، كل على أصله. فالذي يقول الحلال ما أحله الله لا تأكل إلا بدليل يبيح، والذي يقول الحرام ما حرمه يقول كل. ومثل هذا في الحيوانات والطيور واللحوم من سائر. حد يقول الحرام ما حرمه الله كل حتى يرد الدليل الذي يحرم، والثاني يقول لا، لا تأكل حتى تجد دليل يبيحه لك. ويختلفون في كثير من الأطعمة أهل العلم، وكل على مذهبه في هذا. يبقى أن ما حرم بالنص هذا أمر متفق عليه، متفق عليه، الذي حرم بالنص أو أبيح بالنص هذا لا إشكال فيه. لكن ما دل، ما لم يدل دليل على إباحته ولا على حرمته، كل يستصحب أصله في ذلك. فمثال ضربناه مرارا، ويباع عند العطارين، يباع عند العطارين شيء يسمونه السقنقور، يقول فيه علاج، ويدعى فيه ما يدعى من أجل أن يسوق. على كل حال، هل يجوز أكله أو لا يجوز؟ وليس فيه نص، ليس فيه نص. هو معروف السقنقور دويبة تشبه الوزغ، تعيش في الصحاري، لا صغير، صغير في حجمه بقدر الوزغ، وهو أملس، وأكثر ما يكون في الرمال، يندس في الرمل ويخرج من جهة ثانية. كثير من الناس يأكل السقنقور. الذي ذكره في حياة الحيوان يقول إنه يوجد في دمياط وفي الهند، وطوله ما أدري قال 3 أشبار أو 4 أشبار، قريب من متر. لا، ليس هذا هو المعنى. على كل حال، السقنقور الذي يباع الآن في الأسواق ويذكر على أساس أنه علاج، هو مشبه للوزغ من جهة، وأيضا عيشته تشبه الضب من جهة. فهل يستعمل فيه قياس الشبه فيلحق بأقربهما، أو نقول كل على أصله؟ ألا يقول أصل الحل يأكل حتى يمنع بدليل، والذي يقول أصل الحظر لا يأكل إلا بدليل، وأيهما أقرب إلى الورع؟ لأن هذا يكون دخوله في الحديث الثاني من المشبهات أو المشتبهات، تأتي الإشارة إلى شيء منها. على كل حال، الورع لا يأكل الإنسان إلا بدليل، إلا إذا أشرف على هلاك في حال تباح له الميتة، فمثل هذا أولى وأسهل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. في أمرنا هذا يدل على أن أمور الدنيا والتوسع فيها ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، وإن كان دخول التوسع فيها على ما سيأتي الحديث الذي يليه من باب الورع، وأن التوسع يجر إلى ما وراء، التوسع في المباحات يجر إلى ارتكاب المكروهات والمشتبهات، ثم الجرأة على المحرمات. بعضهم يتورع عن ركوب السيارة باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يركب هذه المراكب، فضلا عن الوسائل الأخرى وبعضهم يتورع عن الكهرباء والتكييف ومكبرات الصوت وغيره، يوجد من يتورع عن هذه الأمور. وعلى كل حال هذا لا يدخل الحديث، وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباد، لكن أيضا التوسع غير مرضي المدخل في السرف والذي يجعلك تطلب هذه الأمور على كل حال من أي وجه ولو لحقتك الديون، لأن التوسع بعضه يجر إلى بعض، يجر بعضه إلى بعض. فلما سيأتي الحديث الذي يليها بعضهم يتورع في شيء من التداخل بين الحديثين، نعم، في المشتبهات يتورع عن أمور ويكلف نفسه ويكلف من تحت يده أمرا لا قد لا يطيقه أو يشق عليه مشقة بالغة. وإذا تأملنا في الصيام في السفر وجدنا أن الشرع لا يكرر مثل هذا التشديد على النفس وعلى من تحت اليد. الصيام في السفر الأصل فيه أنه جائز، وصام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، وسافر معه الصحابة منهم المفطر ومنهم الصائم، والمفطر لا يعيب على الصائم والصائم لا يعيب على المفطر. لكن إذا وجدت المشقة المحتملة ذهب المفطرون بالأجر، إذا زادت المشقة ليس من البر الصيام في السفر، إذا زادت المشقة أولئك العصاة. فالمشقة منتفية في شريعتنا ولله الحمد، إن الدين يسر، الدين يسر، فلا يسوغ للإنسان أن يرتكب على حد زعمه عزيمة تشق عليه وتعوقه عن تحصيل ما ينفعه من أمور الدين والدنيا. وكذلك إذا ألزم غيره بذلك فهو الأمر أشد، لأن الإنسان قد يتحمل، لكن كيف يحمل نساء وذراري لا يتحملون ذلك؟ ونقول هذا الكلام، وقد لا يوجد من يفعل هذا إلا نادرا، وإن كنا بحاجة إلى الإفاضة في الضد في المقابل، لأن التوسع هو سمة العصر لانفتاح الدنيا على الناس. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب قد يقول قائل أن عثمان رضي الله تعالى عنه أحدث الأذان الأول يوم الجمعة، أحدث الأذان الأول يوم الجمعة، فهل هذا يدخل في الحديث أو لا؟ لماذا؟ لأنه خليفة راشد، خليفة راشد، وقد أمرنا بالاقتداء به، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر يصلون أفراد، ثم جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على إمام، فخرج ذات يوم فإذا هم يصلون فقال نعمة البدعة، وهذا في الصحيح، فهل نقول أن هذه بدعة يعاتب عليها ويلام عليها؟ عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على صلاة التراويح وخرج ذات يوم وقال نعمة البدعة، لما رآهم يصلون أعجبه المنظر فخشي أن يقال ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة. هذه البدعة يقرر شيخ الإسلام رحمه الله التي قالها عمر، يقرر أنها بدعة لغوية، وتبعه على ذلك كثير من الشيوخ من أهل العلم، ومنهم من قال مجاز مثل الشاطبي. وإذا نظرنا في حد البدعة اللغوية وأنه ما عمل على غير مثال سابق، ما عمل على غير مثال سابق، فنجد هذا التعريف لا ينطبق على صلاة على جمع عمر الناس على صلاة التراويح، فالبدعة اللغوية لا تتجه. البدعة الشرعية أبعد. لماذا؟ لأن هذا العمل سبق له شرعية من فعله عليه الصلاة والسلام جماعة بأصحابه، صلى بهم ليلتين أو ثلاث ثم ترك خشية أن تفرض عليه، فليست ببدعة لا شرعية ولا لغوية. إذن كيف يقول عمر ابتدعت؟ عمر خشي أن يقال ابتدعت يا عمر، فقال نعمة بالله. ومثل هذا يسمى في علم البديع المشاكلة، المشاكلة والمجانسة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخة، وقلت اطبخوا لي شبة وقميصا. هذه مشاكلة، جزاء سيئة سيئة مثل، فالأولى سيئة وجزاؤها ليست بسيئة، معاقبة الجاني ليست بسيئة، لكنها من باب المشاكلة والمجانسة في التربية، لأنه سبق لها شرعية من فعله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هو خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به والائتساء به، وهو أيضا له موافقات جاء منها في الصحيح عدد. على كل حال يخطئ من يقول وقد قيل والبدعة بدعة ولو كانت من عمر، البدعة بدعة ولو كانت من عمر. ولا إخال من كتب هذه الورقة بينكر على هذا، الذي ينكر على من ينتقد المخالفين للنصوص لن ينتقد من يوافق النصوص. أنا أجزم جزم بهذا، وقد صدرت من مثله هذه الكلمة، قل بدعة بدعة ولو كانت من عمر، وعنده من البدع ما الله به عليم. المقصود أن هذا الدرس يعني لا يحتمل مثل هذه الأمور، وإلا تفنيدها سهل يعني، وكتبهم كلها موجودة ومنشورة وموجودة على بأيدي الخاصة والعامة، ولسنا أول من تكلم فيه. يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في ظاهر الخبر ما يتعارض معه، لكن المراد بالسنة الحسنة ما كان أصله في الشرع، يعني أصل مسألة موجودة في الشرع، والحديث على سبب. النبي عليه الصلاة والسلام طلب الصدقة، فجاء رجل بصدقة وافية وهو الأول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني من اقتدى به. ولذا الأصل في الأعمال الصالحة الإخفاء، لأنه أقرب إلى الإخلاص، لكن إذا ترتب على إعلانها الاقتداء فهذا له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه السنة ليست محدثة، وإنما هي ثابتة بشرع، لكن ترك هذه السنة تركت ثم أحياها من أحياها. لأنه قد يقول قائل أن الأمة عاشت قرون، يعني جمهورها عاشوا قرون على شيء من البدع، ثم بعد ذلك ظهر شيخ الإسلام وجدد من درس من معالم السنة. هل يقال ابتدع شيخ الإسلام؟ هل جاء بشيء من عنده؟ سواء كان شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام المجدد الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الله، ما يقال. هذا أحيا سنة، لا يقال أحدث في الدين، إنما يقال أحيا هذه السنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نزع بعضهم من قول عمر نعمة البدعة، ومن قوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة، إلى أن من البدع ما يستحسن، إلى أن من البدع ما يستحسن. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ونقول هناك بدعة حسنة، هناك بدعة واجبة، هناك بدعة مستحبة؟ لأن منهم من قسم البدع إلى بدع مستحسنة حسنة وبدع مذمومة، ومنهم من قسمها إلى الأحكام الخمسة، قال بدع واجبة، بدع مستحبة، بدع مباحة، بدع مكروهة، بدع محرمة. طيب البدع الواجبة قال مثالها الرد على المخالفين، الردود على من حاد عن الطريق المستقيم، نقول القرآن مملوء بالردود على المخالفين، والنبي عليه الصلاة والسلام في المناسبات التي يرد من مخالفة يخطب خطبة يرد عليه. فقال مثل هذه بدعة، قالوا بدعة مستحبة كالمدارس، بناء المدارس والأربطة. نقول هذه ثبتت بأصول شرعية، لأنها مما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به، وهذا مقرر عند أهل العلم. طيب الصلاة، أمرت بالصلاة وأمرت بالسعي إليها، وأنت مأمور بكل ما تطلبه هذه الصلاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ندبت إلى قيام الليل وأنت مندوب إلى كل ما يحقق هذا القيام. ندبت إلى طلب العلم، أنت مأمور بجميع ما يحقق هذا العلم. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المستحب به إلا فهو مستحب. بدع مباحة، قالوا التوسع في أمور الدنيا، أنواع المآكل والمشارب والمراكب والملابس، هذه بدع. لكن هل هي مما يدخل في الدين من أمرنا؟ من أحدث أو من عمل عمل ليس عليه أمرنا لا تدخل، لأن ليست، لأن المراد الابتداع في الدين مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، هذا هو الممنوع. والشاطبي في الاعتصام رد هذا التقسيم وقوض دعائمه ونقضه نقضا مبرما، ولو لم يكن فيه إلا أنه قول مخترع، تقسيم قول مخترع فهو بدعة. ومع ذلك العموم في قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة عموم محفوظ، عموم محفوظ. قول من يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ركب هذه الوسائل الحديثة فهي مبتدعة، ويذكرنا بقول من يقول أن الوضوء من الأنهار مبتدع، ومشارع المياه وغيرها كلها مبتدعة. النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ له الماء بالإداوة والتور وما أشبه، هذا مذكور في كتب الشروع، شروح الحديث مذكور. لكن هل البدعة تدخل في مثل هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده أنهار، ليس عنده أنهار يتوضأ منه. وعلى كل حال العبرة بالماء من حيث الطهارة والنجاسة، ومن حيث الحل والحرمة. فإذا ثبت أن الماء طاهر مطهر حلال باح ليس بالمغصوب، هذا تصح الطهارة به على أي وجه كان. يقول بعض الإخوة يقول إن المحاريب والمآذن بدعة لأنها لم تكن موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ نعم، هذه ليست موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالنسبة للمآذن مطلوب من المؤذن أن يرفع الصوت، مطلوب من المؤذن أن يرفع الصوت بحيث يسمع الناس من جميع الجهات للحضور إلى الصلاة، ولا شك أن هذا مما يحقق هذا الهدف الشرعي. ولذا لما أحدثت أو استحدثت هذه المخترعات التي تعين على رفع الصوت من المكبرات بادر الناس إليها ولم ينكروها، أنكرها بعض أهل العلم بلا شك. مكبر الصوت مات بعض أهل العلم وهو منكر له، لأنها تستعمل في عبادة المحضة فلا يراها، لكنها تحقق هدف شرعي. لماذا يؤذن للصلاة؟ من أجل أن يحضر الناس إليها. والمؤذن مطلوب من الأوجه المرجحة عند المشاحة في كثرة المؤذنين رفع الصوت، فما يحقق هذا الهدف الشرعي يكون مطلوبا. ما في شك أن هذا يحقق الهدف الشرعي. المحاريب المذكورة في النصوص سواء كان بقصة مريم أو في يعملون له ما يشاءون محاريب، نعم قصة سليمان، ليست هي المحاريب التي يصلي فيها الإمام، هي غيرها، فلا يستدل بها على شرعيتها. لكن المحاريب مصلحتها ظاهرة باعتبار أنها توفر المكان. توفر المكان، كيف توفر المكان؟ الإمام واحد فلا يأخذ صف كامل، ولا يتعبد بمثل هذا المحراب، لا يجعل على أنه سنة، لكنه من باب المصلحة أن يكون الإمام في مكان مناسب، لأن الأصل فيه أن نتقدم على المأمومين. لو لم يوضع هذا المحراب احتاج الإمام إلى صف كامل، وقد يكون الناس بحاجة إلى هذا الصف، فمثل هذا لا يدخل في مثل هذا لأنه مما لا يتعبد به. نعم، أيضا من الأهداف من هذه المحاريب ما ينص عليه أهل العلم في مسألة القبلة. كل الفقهاء يقولون إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأنها إلى جهة القبلة، والهدف الأصلي من وجود المحراب هو أن يقف فيه الإمام فلا يقض صف كامل من المسجد. يعني ما حكم صبغ اللحى بالسواد؟ جاء النهي عنه، غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فأهل العلم الآن المفتى به على أنه حرام. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لطالب العلم في دراسة المتون؟ هل يدرس المتن على شرح واحد أم يتوسع في الشروحات؟ وما هو الحد الأقصى من الشروحات للمتن الواحد حتى يستوعبه فهما، مع العلم أنني طالب مبتدئ؟ طالب مبتدئ ولن تقرأ من المتون ما قرر لطلاب المبتدئين، المتون الصغيرة، وتقرأ عليها الشروح المبسطة الميسرة، وتسمع عليها التسجيل للشروح المختصرة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما بعدها، وما يشكل عليك تسأل عنه، وتحضر الدروس في هذه المتون إلى أن تنهي كتب المرحلة الأولى التي طبقة المبتدئين إلى المرحلة التي تليها المتوسطين، فتتوسع قليلا. وأما كوننا نقتصر على شرح واحد أو أكثر من شرح، فهذا الذي يحدده الحاجة. الحاجة قد يكون هذا المثل له شرح وافي لا نحتاج معه إلى غيره، وقد يكون هذا المثل له شروح يكمل بعضها بعضا. فلا يكون قائل أن شرح النووي على مسلم مثل شرح مثل فتح الباري مثلا. يعني طالب العلم إذا اكتفى بالنسبة للبخاري فتح الباري نقول فيه غنية، وإن كانت الشروح الأخرى فيها فوائد، لكن كيف يكتفي طالب العلم بشرح النووي على مسلم وفيه إعواز كبير؟ ولذلك ألفت السلسلة المكمل بعضها لبعض بالنسبة لمسلم، فهناك المعلم وهناك إكمال المعلم وإكمال الإكمال ومكمل إكمال الإكمال مع النووي مع القرطبي. إذا اجتمعت هذه الكتب كلها ما تعادل فتح الباري، فنحن بالنسبة إلى صحيح مسلم بحاجة إلى أن نراجع هذه الشروح كلها، وبالنسبة للبخاري إذا اقتصرنا على فتح الباري فيه كفاية، لأنه فيه مادة كبيرة، وإن أضفنا إليه عمدة القاري وإرشاد الساري فضلا عن شرح الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول: لماذا اختص المؤلف هذه الأربعين النووية؟ لصحتها أم لأفضليتها؟ أولا، ألف الأربعين اقتداء بمن سبقه من أهل العلم، واختار وانتقى هذه الأحاديث لأنها من جوامع الكلم، وقد سبقه إلى كثير منها ابن الصلاح. يقول: ما المتن الصحيح لحديث خير قرون قرني أم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم؟ لا شك أن المتن الأصح هو خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. يقول: من لا يتمكن من المثول بين يدي عالم للقراءة عليه بسبب ظروف عمل وظروف صحية، وهو شغوف بالعلم في ماذا يعمل ليتمكن من نيل العلم الموثوق أثنون مأجورين؟ أولا عليه أن يقتني الكتب سواء كانت من المتون أو من الشروح، فيحفظ المتن ويقرأ الشرح ويتابع الدروس من خلال الأشرطة ومن خلال الآلات الحديثة التي تبث فيها هذه الدروس، وعنده الهاتف إذا أشكل عليه شيء يسأل عنه، فالأمور متيسرة ولله الحمد. مع أنه لا يكفي من المثول بين يدي الشيوخ والجثي بين أيديهم كما هو معلوم عند القدرة على ذلك. هذا من الجزائر يقول: ما حكم حديث أكل نبات المردقوش فإنه جيد؟ وش المردقوش؟ مردقوش فإنه جيد، أما بالنسبة للأطعمة وضع فيها أحاديث كثيرة وأكثرها من الباعة باعت هذه الأطعمة. عليكم بالعدس فإن قدس على لسان 70 نبي أكثر كلها موضوعات. هذا من استراليا يقول كيف تكون النية في الأعمال الصالحة؟ النية هي القصد لهذا العمل الصالح مخلصا فيه لله جل وعلا من غير إشراك أحد به. هذا من تونس يقول ذكر النووي أثرا عن الفضيل بن عياض قال عمل العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء. والعكس العكس المأثور أن العمل من أجل الناس رياء وتركهم من أجل الناس شرك. على كل حال سواء كان هذا أو ذاك عندنا من النصوص ما يكفي والرياء شرك أصغر. فمن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه ولا يكفي في مثل هذا، وإنما يأثم بفعله شرع لم يشرعه الله ولا رسوله. يقول وكيف نجمع بين هذا الأثر وبين فعل الأئمة من ترك العمل خشية الوقوع في الرياء كقول ابن القيم إذا أعجبك كلامك فاصمت وإذا أعجبك صمتك فتكلم غير ذلك من فعل الأئمة. أقول الترك ليس بحل، الترك ليس بحل، إنما الحل المجاهدة في الإخلاص، المجاهدة في الإخلاص. يقول ماذا إذا خرجت من البيت وجاءني من يسأل وأعطيته هل يكتب لي أجر النية؟ يكتب لك أجر النية إذا كان هذا في قرارة نفسك أنك لا ترد سائلا مستحقا ثم وقف بين يديك سائل فأدخلت يدك في جيبك فلم تجد شيئا، يكتب لك أجر النية. لكن إذا أعطيته بالفعل يكتب لك النية والعمل. يقول امرأة توفي زوجها يوم 22 من المحرم عصرا، متى تنتهي عدتها؟ تنتهي بعد مضي 14 أشهر في 22 من ربيع السنة، لا جمادى شهر 5 من جمادى الأولى، فتكون في الثاني بغروب شمس اليوم الثاني من جمادى الثاني. هل هجرة الرجل يتزوج امرأة صالحة تدخل في الذم؟ إذا أظهر للناس أنه هاجر لله ورسوله دخل في الذم، وإلا فلا. يقول يوجد شرح للشيخ سعد الحجري الوصالح للمبتدئ، أنا ما اطلعت عليه فلا أستطيع حكم عليه. يقول أخت فرنسية اعتنقت الإسلام، تزوجت رجل من رجل من فرنسا، وبعد الزواج اكتشفت أنه يخالط نساء ويكلمهن عبر النت وأنه لا يلبي طلبات زوجتي، وكذلك الشيء المؤسف أنه يرقي الناس ويستعين بالجن في رقيته عندما سألته الأخت وقال إن الجن يساعدونه في شفاء مريض ونصحته، ولكن قال لها أنت فرنسية معتنقة الإسلام لا تعرفين شيء من أمر المسلمين، وأنه يشتمها ويقول لها انزعي غطاء الوجه لكي تشتغلي معي في المحل، ويقول لا بد أن ترجعي وتسوق السيارة وهي الآن، هل تطلب الطلاق؟ على كل حال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا أصر عليه علها أن تطلب الطلاق. يقول هل تعاد الفاتحة، تعاد الصلاة خلف إمام يلحن في سورة الفاتحة؟ إذا كان لحنه ما يحيل المعنى فتعاد الصلاة. يقول ما رأيك في ألعاب البلايستيشن بما أن الإجازة على الأبواب، علما أنها بيع منها، أنها بيع منها 50 لما 50 نسخة على الأقل، كيف ما أعرف على كل حال هذا من العبث. إذا كان ما فيها جعل ورهان وقمار حكمها ومثل قمص الورقة الذي يلعبون بها الآن ويعبثون بها، يعني للصبيان من باب إشغالهم وإلهائهم بعض الوقت وتسليتهم، لا المكلفين الذين طولبوا بفعل أوامر ونهوا عن النواهي. على كل حال الترك هو الأصل، الترك هو الأصل، لكن إذا لم تشغل عن ذكر الله ولا يترتب عليها جعل وجعلت للصغار يلتهون بها وليس فيها محظورات من صور أو أشبه ذلك فالأمر إن شاء الله يكون بالنسبة للصغار خفيف. أما بالنسبة للكبار فشأنهم أعظم، والأصل في المسلم أنه جاد ساع فيما ينفعه، مخلوق لتحقيق العبودية، مأمور بتحقيق هذا الهدف. يقول: حكم خروج الزوجة من بيت زوجها إلى بيت أهلها إذا كانت غضبانة من الزوج، هذا لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه. يقول: ماذا تنصحون من درس آداب المشي إلى الصلاة ومنهج السالكين وعمدة الفقه ومزاد المستقنع، علما بأنه لم يدرس على شيخ للعدام منه متفرغ للتدريس لمثل هذه الكتب؟ هذا في الجزائر. يقول: إنما أعتمد على أشرطة أهل العلم وأقارن بين الشروح. عملك جيد وأنت الآن على الجادة، آداب المشي إلى الصلاة ثم منهج السالكين ثم عمدة الفقه، كلها على جادة. يقول: سأشتري سيارة من صديق لي بمبلغ 100,000 عن طريق البنك، بحيث البنك يسلم المبلغ كاملا لصديقي وأنا سأقوم بدفع أقساط شهريا، ثم سأكتب السيارة باسمي، ثم صديقي سيشتريها مني ويعطيني المبلغ مرة ثانية على جزء الحمل. أولا، أنت سأشتري سيارة من صديق لي، أنت تشتري السيارة من صديقي والبنك يسلم المبلغ لصديقي، فهو نائب عنك في تسليم المبلغ، فالبنك أعطاك دراهم ما أعطاك سيارة. لو أن البنك هو الذي اشترى السيارة من هذا الصديق وملكها البنك ملكا تاما مستقرا ثم باعها عليك بقيمة أكثر نظير الأجل، هذه يسمى عند أهل العلم مسألة التورق. فإن رجعت إلى صاحبها الأول، الطرف الأول، صارت مسألة العينة، مسألة العينة. يقول: هل يدخل شعر سواد شعر الرأس في عموم قول سواد الشعر أم يقيد شعر اللحية كما في رواية؟ على كل حال، الشعر جنس، جميع ما في البدن من شعر. قول بعض الشراح: جاء جبريل معلما، هل يستقيم مع قوله يا محمد هو جاء معلم؟ هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، هو معلم بالنص. وأما كونه يقول يا محمد من باب المبالغة في تعمية أمره. يقول: ما هو القلب السليم وكيف يصل المؤمن إلى أن يكون قلبه سليما كي يكون ممن نجا يوم القيامة؟ يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني قلب سليم خالص من الغل والحقد والحسد وشوائب البدع والشهوات والشبهات، فضلا عن الشرك بأقسامه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.